الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وهو يسرد أحاديث هذا الباب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم. إذن هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني من كان له غلام ولطمه يعني بغير سبب، يعني يحمل على هذا اللطم أو حده أقام عليه الحد وهو لا يستحق يعني هذا الحد، يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. إذن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يعني إذا كان له عبد أو كانت له أمة وضربها من غير سبب يوجب ذلك الضرب، أو حده من غير سبب يوجب ذلك الحد، فإنه لا يجوز له هذا الفعل، لا يجوز له هذا الفعل، ومن كفارة هذا الفعل أن يعتق ذلك العبد أو الغلام أو الأمة، من كفارة هذا الفعل أن يعتقه. هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث يستفاد منه أن من حد عبدا أو ضربه وهو يستحق للضرب أو يستحق للحد فلا حرج عليه، لأن إقامة الحد والضرب هنا يعني من باب التأديب، ويجوز للإنسان أن يؤدب يعني عبده أو أمته بضرب ونحو ذلك، ولكن لا يضربه كما يقال يعني ضربا مبرحا، وإنما يعني يضربه يعني ضربا يؤدبه به. ولهذا الإمام النووي رحمه الله في الباب ماذا قال؟ قال: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي، ولكن إذا كان الضرب لسبب شرعي فلا بأس، إذا كان الضرب لسبب شرعي فلا بأس، قد يضرب الإنسان عبده أو دابته أو امرأته أو ولده، ولكن لسبب شرعي إذا استحقوا ذلك، إذا استحقوا ذلك. إذن فالضرب لغير سبب الأصل فيه المنع لما فيه من التعذيب، ولكن إذا كان بسبب فلا بأس به، هذا هو المعنى. ولكن الإنسان إذا ضرب لوجود السبب فيضرب بقدر ما يكون به التأديب، لا يزيد على ذلك، فليس المقصود أن يعذب العبد أو أن تعذب الدابة أو المرأة أو الولد، يعني الإنسان ما يضربش يعني باش يعذب يعني هذه الجهات، لا، أنت مقصودك ماذا؟ هو التأديب. ولهذا الإمام النووي يقول: أو زائد على قدر الأدب، يعني إذا كان زائدا على القدر المطلوب فهو ما منهي عنه. ولهذا ينصح يعني النساء، تنصح المرأة التي يعني تضرب أولادها يعني بكثرة وتضربهم يعني ضربا يعني شديدا، هذا خطأ مخالف للشرع، لأن الشرع كما قلنا: من استحق الضرب فلا بأس أن تضربه ولكن بقدر، يعني الإنسان يضرب قسقس كما يقول، ما يزيدش على الحد، ثم الضرب الزائد على الحد يعني لا يجدي ولا يفيد. لماذا؟ لأنه يصبح يعني ذلك الطفل الذي تضربه ضربا زائدا يتعود على ذلك الضرب الزائد، وبالتالي مع مرور الوقت والأيام فإن ذلك الضرب لن يؤثر فيه، يعني قد يتعذب في تلك اللحظة ويبكي في تلك اللحظة ويترجاك في تلك اللحظة، ولكن إذا مرت يعني تلك اللحظة نسي كل شيء ويعود إلى أفعاله التي ضربته من أجلها. ولذلك فينبغي، وهذا يعني في باب التربية وفي باب التأديب، يعني ينبغي للمربي يعني أن تكون أكثر يعني تربيته باللسان بالتوجيه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يعني خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وفي تلك المدة لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلمة يؤذيه بها فضلا عن الضرب. فالأصل في الإنسان أن يؤدب وأن يربي بالنصح والتوجيه وبيان يعني ما هو الخير للطفل وما هو الشر، يعني حتى يعرف الخير والشر، يعرف الخير ليفعله ويعرف الشر ليتجنبه. ثم في بعض الأحيان يعني الضرب ليس أصلا، في بعض الأحيان إذا احتجت إلى شيء من الضرب من باب التأديب فلا بأس، فلا بأس. وهكذا أيضا يعني مع النساء، يعني الأصل في مع النساء مع الزوجة يعني ليس هو الضرب، أصل هو يعني فعظوهن الوعظ والإرشاد والتوجيه والنصح، هذا هو الأصل. ثم إذا احتاج الإنسان أحيانا في أحيان قليلة إلى شيء من الضرب اليسير يعني من باب التأديب فلا بأس، كما قال تعالى وضربوهن. إذا احتاج الإنسان إلى شيء من الضرب في بعض الأحيان فلا بأس، ولكن ذلك الضرب لا ينبغي أن يزيد على حده وقدره. إذن هذا مستفاد من حديث ابن عمر، من ضرب غلاما له حدا يعني ضربه حدا لم يأته، يعني الغلام لم يأتي شيئا يستحق به ذلك الحد، هذا هو يعني نص الحديث ومنطوقه، فدل بمفهومه على ما ذكرته آنفا، قال أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، والأنباط هم الفلاحون من العجم، وقد أقيموا في الشمس، يعني أمير المسلمين في الشام يعني أقامهم في الشمس تعذيبا لهم، وصب على رؤوسهم الزيت، يعني حتى إذا حمي ذلك الزيت يعني بضربة الشمس يزيدهم عذابا على عذابه. فقال هذا الصحابي هذا الراوي وهو هشيم بن حكيم بن حزام، قال ما هذا، يعني لماذا تفعلون بهؤلاء يعني ذلك؟ قيل أي أجيب يعذبون في الخراج، لأنهم لم يدفعوا الخراج للمسلمين، لم يدفعوا الخراج للمسلمين ولم يدفعوا الجزية للمسلمين فعذبوا بذلك. قال يعذبون في الخراج، وفي رواية حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه يعني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فأمر أي الأمير بهم فخلوا، يعني تركوا بعد أن كانوا يعذبون بما سبق، يعني خلي سبيله فخلوا. قال رواه مسلم. قال النووي الأنباط الفلاحون من العجم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه، يعني قد وسم في وجهه، والوسم يعني هو أن تحمى حديدة في النار، يعني وتلك الحديدة تكون على يعني هيئة معينة بعلامة معينة، ثم يعني توضع على جلد ماذا الحيوان وهي حامية حتى تترك أثرها على الجلد، ليعرف يعني هذا الحيوان بأنه مثلا لفلان أو للجهة الفلانية، يعني هي عبارة عن علامة توضع على الحيوان حتى يعرف يعني هذا الحيوان ولا يختلط بغيره ولا يلتبس بغيره. وهذا الوسم يعني يجوز مثلا على ظهر الدابة وعلى ورك الدابة، ولكن لا يجوز على الوجه، لا يجوز على الوجه. ولهذا يقول ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه. يقول فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، يعني ناحية الورك، ناحية الورك. لماذا؟ لأن الوسم هذا إذا كان في الوجه، في الوجه كما نعلم هي منطقة حساسة جدا، فالوسم إذا كان فيها فإنه يتضاعف يعني الألم والعذاب على هذا الحيوان، بخلاف ما إذا كان في جهة أخرى فإنه يخف. فيقول فكوي في جاعرتيه، يقول فهو أول من كوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من كوى الجاعرتين. قال رواه مسلم، قال النووي الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر. إذن فوسم الحيوان جائز، ولكن لا يجوز أن يكون ماذا في الوجه، لأن ذلك يزيده ألما وعذابا. ثم قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. إذن الوسم في الوجه حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. إذن فالضرب في الوجه أيضا منهي عنه. لذلك ينصح أيضا الأمهات الآباء، يعني ينصح الزوج، فالآباء إذا ضربوا الولد لا يضربونه على وجهه، لا يضربونه على وجهه، والزوج إذا ضرب زوجته لا يضربها على وجهها، لا يضربها على وجهها. كل هذا يعني مستفاد من هذا الحديث. إذن خلاصة هذا الباب أن المسلم مأمور بالإحسان مع كل شيء، مع الناس، مع الحيوان وغير ذلك. وإذا ضرب الإنسان يعني كما قلنا يعني عبده أو امرأته أو ولده، فإذا كان ذلك لسبب فلا بأس، ولكن يكون الضرب بقدر لا يزيد على الحد المطلوب. إذن هذا هو خلاصة هذا الباب. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا أن يرينا الخير خيرا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.